مش ألامي سبتك تعيش بعد الحياة وفضلت مستنيك سنين واقف مكاني ما تجيشت لأمي من النهاردة بقى في حياتي حد ما اقدرش اقولك غير كده.